كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. كانت لهم جنات من فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قال رب إني وكن العبد مني وكن العبد مني واشتعل قال ربني وكان العظم مني واشتعل رأس جيلا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا واجعله ربي رضيا يا زكريا وإنا بشرك بغلام اسمه يا اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله قال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين قال قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدننا وزكاة وحنانا من لدننا وزكاة وكان تقيا قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء يا قارئا افض علينا ورتل علينا القران ترتيلا فانت يا شيخ سيد يوم القيامه في الجنه مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله.